إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. انتهى بنا المقام في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، أي الحديث الذي ذكر في مقدمته أن الحفاظ قد اتفقوا على ضعفه، وقد بينا أن من العلماء من ذهب إلى أن هذا الحديث موضوع كالذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع هذا فليس اعتماد على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا الحديث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر أي دعا له بالنضارة، أي بجمال الوجه وحسنه. سمع مقالتي فوعاها، أي عقلها وحفظها. فأداها كما سمعها، أي أداها بحروفها فلم يغير منها شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، أي في العقيدة، وبعضهم في الفروع، أي في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، أي رضي الله عن الذين جمعوا هذه الأخبار بالمقاصد الحسنة الطيبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، أي مشتملة على العقيدة والفقه والجهاد والزهد والأدب والخطب ونحو ذلك، وهي في الواقع وفي الحقيقة 42 حديثا. لكن كلام المصنف هنا جاري على لغة العرب في حذف الكسر وإلغائها. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين والحرام بين. فقد عد هذه الأحاديث العلماء مدار الإسلام عليها، وبعضهم وصف بأنه ربع الإسلام، وبعضهم وصفه بأنه ثلث الإسلام، وبعضهم وصفوه بأنه نصف الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ألتزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، أي صحيحة عند المصنف النووي رحمه الله تعالى، وقد لا تك كذلك عند غيره، وسيأتي الكلام في محله على بعض الأحاديث التي انتقدت على النووي في هذا المتن إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وقد حصل ذلك، أي الانتفاع بهذا المتن المبارك، غفر الله لنا وله ولجميع المستمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أي الألفاظ المشكلة والغريبة، ولكن هذا الباب مفقود فيما أعلم، ولم أقف عليه في أي نسخة من النسخ المطبوعة، وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال رحمه الله تعالى: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، فمن كان يرجو الآخرة فليحفظ هذه الأحاديث وليفهمها وليعمل بها. وذلك، ثم قال رحمه الله: وذلك ظاهر لمن تدبره، أي ظاهر لمن تدبر هذه الأخبار ونظر فيها نظرة الراغب والراجي للآخرة، فيتعلمها فينفع نفسه أولا، ثم بعد ذلك يعلم غيره. وهذه هي الثمرة، ثمرة العلم العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فعليك يا طالب العلم أن تجتهد في تحصيل العلم، ولا تقف عند ذلك، بل تتبع العلم العمل، فإنك مسؤول عنه لا محالة. فقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وكما قال أبو إسحاق الإلبيري في منظومته الرائقة الشيقة الجميلة: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، لأن العلم إذا لم يعمل به كان وبالا على صاحبه، ما قال ابن رسلان في النبذ: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى الله الكريم اعتمادي. هنا المصنف قدم المعمول الجار المجرور على الله، قدمه على العامل وهو اعتمادي، وفي ذلك فائدة وهي الحصر. وكأن المصنف يقول: ولا اعتماد لي إلا على الله، وهذا مطابق لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي لا تتوكلوا إلا على الله، فلا تتوكلوا على غيره. فحصر التوكل في الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. ثم ختم المصنف هذه المقدمة النافعة إن شاء الله بقوله: وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ونشرع الآن في التعليق على أول حديث ذكره الإمام النووي في هذه الأربعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول: الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه أو إمام المحدثين إلى آخر ما قال. وسيأتي إن شاء الله التعليق على كل كلمة قالها المصنف رحمه الله تعالى، ما استعنا إلى ذلك سبيلا. المصنف رحمه الله افتتح أربعينه بهذا الحديث اقتداء وتأسيا بمن سبقه من أئمة العلم، فها هو البخاري يفتتح صحيحه بهذا الحديث، وكذلك صنع عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وكذلك صنع البغوي في كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة. وفي صنيع هؤلاء الأئمة تنبيه لطالب العلم على تصحيح النية وإرادته وجه الله تبارك وتعالى في جميع الأعمال الخفية والجلية. وهذا الحديث قد اتفق أهل العلم على أهميته وعظم قدره، حتى عدوه من الأحاديث التي مدار الإسلام عليها، وقد اختلفت تعبيرات العلماء في ذلك، فمنهم من عده خمس الإسلام، ومنهم من عده ربع الإسلام، ومنهم من عده ثلث الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن البشير الحلال بين والحرام بين. الحافظ ابن رجب في شرح على الأربعين شرح كلام الإمام أحمد، أو بعبارة أدق وجه كلام الإمام أحمد لما جعل هذا الأحاديث من الأحاديث الثلاث التي عليها مدار الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. إذن فحديث عمر رضي الله عنه هذا هو ميزان للأعمال الباطنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، الخليفة الراشد الثاني، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومدة خلافته 10 سنين ونصف، قتل ظلما شهيدا على يد أبي لؤلؤة المجوسي في آخر ذي الحجة من سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مناقبه جمة وفضائله كثيرة، نحتاج إلى مجالس لإبرازها والحديث عنها. قوله رضي الله عنه: هكذا هو ديدن سلفنا الصالح في الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت هنا هذه إحدى صيغ أداء الحديث، كقول الراوي أخبرني أو أخبرنا أو حدثني أو حدثنا ونحو ذلك، وهذه الصيغة التي معنا هي أصرح الصيغ. قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، وهي من أبلغ أدوات الحصر. الأعمال الأل هنا على الصحيح من أقوال شراح هذا الحديث، الأل هذه للاستغراق كما تقدم معنا في المقدمة، أي أنها تستغرق جميع أفرادها، تشمل جميع أفرادها. وقلنا أن محل أن علامة كونها للاستغراق أن يحل محلها لفظ كل. وفي القرآن من أمثلة كثيرة كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا الأل في الإنسان هي أل الجنسية الاستغراقية التي تشمل جميع الناس، فكل الناس في خسر إلا ما استثنته الآية. فالمعنى أن جميع الأعمال معتبرة بالنيات، فجميع الأعمال سواء كانت هذه الأعمال التي يتعبد بها إلى الله عز وجل أو الأعمال التي لا يتعبد بها إلى الله عز وجل، وسواء كانت هذه الأعمال من اعتقادات القلوب كالخشية والإنابة والتوكل والخوف، أو كانت من نطق اللسان، أو كانت من أعمال الجوارح كاليدين والرجلين ونحو ذلك، كل ذلك داخل في هذا الحديث. إذن فكل الأعمال معتبرة بنياتها، والنية والنيات جمع نية، والنية في اللغة القصد، وفي الاصطلاح هي قصد القلب العمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية، فلا يجوز لك أن تقول اللهم إني نويت صلاة العصر، اللهم إني نويت صوم رمضان، اللهم إني نويت أن أزكي وما شابه ذلك. وقد نص ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل على بدعية التلفظ بالنية، وعلل ذلك بأنه لم يرد التلفظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والنية على مرتبتين، المرتبة الأولى هي نية العمل، وهي المقصود بها في هذا الجزء الأول من الحديث، إنما الأعمال بالنيات، هذا خبر عن حكم الشرع على العمل، وهذه هي نية العمل المرتبة الأولى، ويندرج تحتها أمران. الأمر الأول نية تمييز العبادات عن العادات، مثال ذلك رجل يأكل الطعام للشهوة فقط، ورجل يأكل الطعام ممتثرا لأمر الله عز وجل وكلوا واشربوا، وراجيا بذلك التقوي على طاعة الله على عبادة الله، فصار أكل الثاني هذا عبادة وأكل الأول عادة. مثال آخر رجل اغتسل للتبرد ولإزالة العرق، وآخر اغتسل من الجنابة، فالأول اغتسل عادة والثاني اغتسل عبادة، ولا يفرق بين هذين الصورتين إلا النية. والأمر الثاني هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، فبالنية تتميز سنة الفجر عن فريضة الفجر، وصلاة الظهر عن صلاة العصر، وعلى هذه الأمثلة فقس وألحق النظير بالنظير. وكما أسلفنا أن الأعمال هنا على عمومها، فجميع الأعمال معتبرة بنياتها، فأعمال القرب والطاعات التي يتعبد بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله لابد فيها من استحضار النية الخالصة الصادقة لكي تصح هذه الأعمال. ولذلك نص العلماء على وجوب النية في جميع العبادات، فإن لم يستحضرها، أي أن المكلف لم يستحضر النية في العمل، فوجود العمل كعدمه. ولهذا شواهد في السنة النبوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته: صلي فإنك لم تصلي، مع أنه في واقع الأمر صلى، لكن لما لم تكن هذه الصلاة واقعة وفق شرع الله متحقق فيها شرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ألغاها الشرع وجعل وجودها كعدمها. ومن هنا أذكر نفسي وإخواني بوجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع الاعتقادات والأعمال والأقوال، ممتثلين لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما الأعمال التي تقع على وجه العادة كالنوم والأكل والشرب، فاستحضار النية فيها ضامن لحصول الثواب عليها، وفي ذلك أحاديث كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك، أي في فم امرأتك، من لقمة أو شربة ماء. وكما في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتبه ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. هذا خبر عن حكم الشرع على العامل، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب النية، وهي مرتبة نية المعمول له. بمعنى، هل المقصود بهذا العمل وجه الله أم غيره؟ والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فتجد رجلين يصليان بجانب بعضهما وما بينهما من الثواب والأجر كما بين المشرق والمغرب من البعد، فتجد الأول مخلصا لله والثاني مراء أو غير ذلك، وتجد طالبين من طلاب العلم يدرسان العلم عند نفس الشيخ وعلى نفس الشيخ ونفس الكتاب وفي نفس الجامعة، وقد يتحصلان على أعلى الشهائد العلمية، لكن يرجو أحدهما بهذه الشهادة الجاه والمال والسلطة والمنصب، ويرجو الآخر بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه ثم أن ينفع الأمة بما علمه الله من هذا العلم، فبينهما من الأجور كما بين السماء والأرض. وهنا مسألة، بعض أهل العلم جعل هذا الجزء من الحديث، هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، جعلها مؤكدة للجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات. والصحيح من أقوال الشراح أن هذه الجملة مستقلة عن الجملة الأولى، فالأولى حكم على العمل والثانية حكم على العامل، وهذه مبنية، هذه المسألة مبنية على قاعدة يذكرها المحققون من أهل العلم، أن التأسيس مقدم على التوكيد. التأسيس أي أن يكون لكل جملة معنى مستقل عن الجملة الأخرى، أما التوكيد فأن يكون للجملتين أو أكثر نفس المعنى، والله تعالى أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال المذكورة في صدر الحديث بالهجرة، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم للأمة، فإن ضرب الأمثال يزيد الأمر بيانا وتوضيحا ويرسخ الفائدة في الذهن، وعلى هذا المثال المضروب تقاس جميع الأمور. والهجرة في اللغة الترك، وفي الشرع كما قال ابن الملقن في المعين في تفهم الأربعين هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين. وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فإن المقصود بالهجرة في هذا الحديث الهجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام، فلا هجرة منها. وهذه الهجرة أيضا هي واجبة في حق من كان مستطيعا لها مفتونا في دينه غير متمكن من إقامته على الوجه المطلوب. فقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. ثم وهذه الجملة أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا اتحد الشرط والجزاء. الشرط فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، والجزاء فهجرته إلى الله ورسوله. والقاعدة عند أهل النحو التغاير بين الشرط والجزاء، والجواب أن الشرط والجزاء اتفق لفظا وتغاير معنا، وذلك لتعظيم الأمر وتهويله، لأنها هجرة عظيمة لأمر عظيم، ولهذا ذكره بعينه. وعلى هذا فيكون المعنى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الدنيا سميت دنيا لدنوها وسبقها الدار الآخرة، وقيل سميت بذلك لدنو منزلتها. أو امرأة ينكحها أي يتزوجها. في هذا الشطر، في هذا الجزء من الحديث، لم يكن الجزاء متحدا مع الشرط، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. وللعلماء في هذا توجيهان: الأول قالوا إن الهجرة إلى الله ورسوله هجرة واحدة لا تعدد فيها، فناسب أن يتحد الشرط مع الجزاء، في حين أن الهجرة لأمور الدنيا متعددة لا تحصى ولا تعد، فناسب التغاير بين الشرط والجزاء. وأجود من هذا وأحسن من هذا التوجيه قول من قال: لم يكن الجزاء بنفس لفظ الشرط تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وفي هذا الموضع من الحديث أورد بعض الشراح إشكالا، ألا وهو قولهم لما ذم من طلب الدنيا وهو أمر مباح. هنا طلب إما التجارة أو الزواج من امرأة، وهذا أمر مباح لا ذم فيه ولا مدح. أجابوا عن هذا الإشكال بقولهم أن هذا الرجل الذي خرج مهاجرا لدنيا أو لامرأة خرج في صورة مهاجر إلى الله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر خرج لطلب دنيا أو لطلب نكاح امرأة، فهو إما تاجر أو ناكح وليس مهاجرا في الحقيقة، فهو أظهر خلاف ما أبطن، ولذلك توجه عليه الذم. ونختم التعليق على هذا الحديث بالتنبيه على أمر ذكره بعض الشراح، شراح هذا الحديث، قالوا أن لهذا الحديث سببا لوروده، أي سببا لورود هذا الحديث، وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس. ولكن القول بأن هذا الحديث ورد بسبب هذه القصة رده جمع من المحققين من أهل العلم كالحافظ بن رجب والحافظ بن حجر العسقلاني. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الحديث: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أما البخاري فقد سمى اسم كتابه في صحيحه، قال: هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهذا هو الاسم الكامل لصحيح البخاري، ولكن العلماء يختصرون الاسم ويقولون صحيح البخاري. أما مسلم فلم يسمس كتابه، ولذلك اختلفت التسميات، منهم من يسميه صحيح مسلم، منهم من يسميه المسند الصحيح، منهم من يسميه صحيح المسند، منهم من يسميه الجامع الصحيح، وهكذا. ثم قال: اللذين هما أصح الكتب المصنفة، وما قاله رحمه الله تعالى محل إجماع عند العلماء قاطبة. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة إن تيسرنا الإجابة عنها. هل نحن مطالبون بحفظ الأحاديث وأسانيدها؟ الإمام النووي ذكر في المقدمة أنه حذف الأسانيد، فلستم مطالبين أصلا بالأسانيد. النية نعم مقرها القلب، وقد ذكرنا ذلك في الشرح. هل سنأخذ كل يوم حديث ونشرحه؟ هذا حسب الأحاديث وحسب الوقت. هناك أحاديث نطول فيها النفس لأهميتها، وهناك بعض الأحاديث سيتكرر الكلام، يعني ممكن نرحل الكلام على ما سبق. إن شاء الله يأتي كل هذا إن شاء الله في محله. ذكرت أن النية تفرق بين العبادات، فما توفيقك في قول العلماء في الجمع بين صلاة النفل وتحية المسجد، صلاة سنة الفجر وتحية المسجد؟ أخي، تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها، فهي المقصود بها شغل المكان، فمتى تحقق ذلك فلا صلاة فلا عليك. يعني مثال، دخلت المسجد وأقيمت الصلاة المفروضة، تصلي المفروضة ولا تصلي بعدها تحية للمسجد لأنك شغلت المكان بصلاة الفريضة. ولذلك من دخل المسجد وصلى راتبة الظهر سقطت عنه تحية المسجد، لأنها صلاة المقصود بها شغل المكان، والله تعالى أعلم. ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل طلب الرزق مع إمكانية إقامة الدين؟ إمكانية إقامة الدين، إقامة الدين في كلام للعلماء، والكلام يطول جدا هنا والمقام ضيق، ويسأل العلم إن شاء الله في هذا الباب. ما قولكم في نية السوء مع العمل الطيب؟ العمل المعصية لا تحسنها النية الصالحة. وقول بعض الناس أنا نيتي صالحة وهو يعصي الله، هذه معصية لله عز وجل، سواء كانت نيتك صالحة أو غير صالحة. ولكن يفرق هنا بين الجاهل والعامل والعالم، بين المخطئ والعامد، وهكذا. لا يجوز قول اللهم إني نويت أداء فريضة الحج. الحج يدخل، يعني يستهل الحج بقولك لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة، وهذه عند العلماء في مقام تكبيرة الإحرام للصلاة، وليست هي تلفظ بنية الحج. إخواني، هل لابد من استحضار النية في كل الأعمال، مثلا الإنفاق على الأهل؟ ذكرنا أن استحضار النية واجب في العبادات، أما أمور العادات هي ليست واجبة. يعني ممكن أن تأكل بدون أن تستحضر النية، ولكن لا تثاب، لا تثاب على هذا الأكل، لا تثاب على الشرب، لا تثاب على الإنفاق على الأهل. لكن لو استحضرت نية الأكل من باب التقوي على العبادة، لو استحضرت نية النوم لإعطاء البدن جزء من الراحة ليقوم لصلاة الفجر نشطا، فأنت مأجور على ذلك. أما إذا لم تستحضر النية في العادات فأنت من حرمت نفسك من هذا الثواب. من صلى الفجر في منزل ودخل المسجد قبل إقامة الصلاة هل يصلي تحية المسجد؟ هذه مسألة من معارك بين أهل العلم، قضية الصلاة يعني النافلة أو تحية المسجد في وقت النهي، في أوقات النهي التي هي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وأرجح الأقوال والذي أميل إليه أن الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد تفعل في كل الأوقات، ولا يشملها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نشدد في هذه المسألة، فهذه المسألة من المعارك بين العلماء. فالشوكاني رحمه الله، وهو من هو في العلم، توقف في هذه المسألة، فمن دخل المسجد وجلس ولم يصلي أخذا بقول بعض أهل العلم فله ذلك، ومن صلى فلا ننكر عليه، فما وسع العلماء يسعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.